أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد عرفت صادقا أنه لا تعارض في طوارئ الجن أو في قدر ولا يعمها ما يحتويه الأسر في المتعارضين. تقدم في الفصل الأول موارد الجمع العرفي ومعنى التعارض، تعارض الدليلين في مورد غير قابل للجمع بينهما. وذكر المصنف في الفصل الثاني ما هو مقتضى القاعدة الأولية، وهو التساقط المتعارضين، وذكر في الفصل الثاني ما هو مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من الأحوال من التخيير كما هو مقتضى القاعدة الثانوية أو الترجيح كما هو المشهور. وفي هذا الفصل يجيب المصنف عن سؤالين، السؤال الأول هل موارد الجمع العرفي مشمولة للقاعدة الأولى وهي تساقط المتعارضين، وبعبارة أخرى هل القاعدة الأولى شاملة لموارد الجمع العرفي أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار من الترجيح أو التخيير، هذه القاعدة شاملة لموارد الجمع العرفي كالعام والخاص والمطلق والمقيد كي يحكم بالتخيير على قول وبالترجيح على قول آخر أم لا؟ والجواب عن السؤال الأول هو النفي، يقول صاحب الكفاية أن القاعدة الأولية لا تشمل موارد الجمع العرفي كي يحكم بالتساقط الدليلين، لا تشمل، فلا يحكم بسقوط الدليلين، لا يحكم بسقوط العام مع القاعدة والمطلق مع المقيد، وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار كالتحيير أو الترجيح شاملة لمواهب الجمع العرفي أم لا؟ وهنا قولان، قول لأن القاعدة الثانوية مختصة بغير موارد الجمع العرفي ولا تشمل موارد الجمع العرفي، هذا هو المشهور. والقول الثاني أن هذه القاعدة الثانوية لا تختص بغير موارد الجمع العرفي بل تعم موارد الجمع العرفي أيضا، فموارد الجمع العرفي مشمولة بهذه القاعدة الثانوية. والدليل على ما هو المشهور من عدم شمول القاعدة الثانوية موارد الجمع العرفي أن موضوع هذه القاعدة هو التحير، بأن يكون المكلف متحيرا لا يعلم ما هو الحق من الدليلين المتعارضين، وليس في موارد الجمع العرفي ليس هناك تحير اصلا وابدا، يحمل الزائر على النفس او على الازهر، المطلق على المقيد والعام على الخاص من دون تحير، فليس ولا تحير. هذا هو الدليل على عدم شمول القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار موارد الجمع العرفي. ثم يذكر إشكالا على هذا على المشهور ويشكل بأن مقاعدة العرف توضيح هذا الإشكال، يقول صاحب الكفاية: نعم، والمرتكز لأذهان العرف وإن كان هو الجمع بين الدليلين في هذه الموارد، ومع ذلك تشمل القاعدة المستفادة من الأخبار هذه الموارد، الموارد للجمع العرف. لأن موضوع أخبار الحجازية هو تعارض الدليلين، وهذا الموضوع صادق في موارد الجمع العرفي أيضا، استبدت النظر العام يكون معارضا للخاص والمطلق معارض للمقيد والزائر معارض للأزهر، فالتعارض البدني والتحير ابتداء وهو الموضوع للأخبار العلاجية موجودة في موارد الجمع العرفي، فهي مشمولة لأخبار العلاجية أي للأخبار التي مقالها التحير أو الترجيح. هذا أولا. والثانيا أنه ليس المراد من المتحير الاستمرار. لو كان المراد من المتحير في موضوع الأخبار العلاجية القاعدة الثانوية التحير الاستمراري لكان ثابتا أيضا، لأن المكلف بعد الجمع وإن لم يكن متحيرا في الحكم الظاهري ولكن يكون متحيرا في الحكم الواقعي، لا يعرف أن الحكم الواقعي هو العام أو الخاص، هو المطلق أو المخير. وثالثا يمكن ربط هذه القاعدة أي قاعدة الجمع بين الدليلين بتلك الأخبار بالأخبار العلاجية، فعلى كل الأخبار العلاجية القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار من التخدير والترجيح شاملة لموارد الجمع الثلثي كما يقول به المشهور من اختصاص هذه القاعدة بغير موارد الجمع الثلثي لا يرجع إلى محسن. ومن هذا الإشكال يظهر دليل قول من يقول بأن القاعدة الثانية شاملة لموارد الجمع العرفي. ودعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة. تقرير هذه الدعوة أن المتيقن من الأخبار العلاجية أو القاعدة الثانوية المستفادة من هذه الأخبار من التخيير والترجيح قصد المتيقن هو غير موارد الجمع العرفي، فتحتج هذه القاعدة بغير موارد الجمع العرفي. هذه القاعدة مجازفة. ظهور هذه الأخبار شاملة لموارد الجمع العرفي أيضا. هذا أولا. والثانيا ليس هنا قدر المتيقن في مقام التخاطب. قدر المتيقن من الخارج لا أثر له. قد عرفت سابقا انه لا تعارض في موارد الجمع توفيق العرفي ولا يعمها ما يقتضي الاسد في المتعارضين. المراد من الاسد القاعده الاوليه. وهو التساهل من سقوط احدهما راسا وسقوط كل منهما في خصوص مذمومه، كما إذا لم يكونا في الدين، فعن التخيير أي الترجيح إشارة إلى مقصد القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار. يحتج أيضا بغير مواردها، أي بغير موارد الجمع العرفي، أو يعم كالقاعدة الأولى قولان، أولهما المشهور وقصار ما يقال في وجهه أن الزائد من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير، ما إذا كان المكلف متحيرا مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا لا فيما يستفاد المراد ولو بالتوفيق، فإنه من أنحاء التوفيق من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاء ورق، فمورد التوفيق والجمع العرفي خارج عن تلك القاعدة عن قاعدة التخيل والترجيح. ويشكل هذا هو الإشكال على المشهور بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكاب الجمع في أذهانهم على وجه وثيق هذا لا يوجب اختصاص السؤالات المذكورة في الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال التحير الابتدائي لأجل ما يتراءى من المعارضة، وإن كان يزول هذا التحير عرفا بحسب المآل الفكر. فموضوع الأخبار العلاجية هي التحير وهو موجود التحير الابتدائي ثابت في موارد الجمع العرفي، فموارد الجمع العرفي مشمولة لتلك القواعد. هذا أولا. أو إذا كان المراد التحير الاستمراري هو التحير في الحكم الواقع، متحير مستمرا في الحكم الواقع وإن لم يتحير فيه زائلا بحسب الجمع، وهو كافي أي تحير الواقع عن كافي في الصحة فيه في صحة السؤال والجواب قطعا. ما إن كان هذا الوجه الثالث، ما إن كان يكون لاحتمال الرد شرعا، قاعدة الجمع مرضوع شرعا ممنوع شرعا على هذه القاعدة المتعارفة. المراد من هذه القاعدة قاعدة الجمع المتعارفة بين أبناء المحاور، وجل العناوين المعقوزة في الأسئلة لولا كلها يعم، أي يعم موارد الجمع العرفي كعنوان يأتي عنكما خبران متعارضان، أو يجئنا الأخبار المختلفة في موارد الجمع العرفي المفروض أن الخبران متعارضان ومختلفات، فهذه العناوين شاملة لموارد الجمع العرفي أيضا، ودعوى أن المتيقن منها أي المتيقن من الأخبار العلاجية غيرها غير موارد الجمع العرفي هذه دعوى مجازفة، دعوى جزاء بلا دليل، غايته أنه كان كذلك خارجا، كان متيقن بحسب الخارج لا بحسب المقام التخاطب، والمتيقن المعتبر أن يكون في مقام التخاطب. ولذلك أي لذلك الإشكال المتقدم ينقدح وجه القول الثالث، وجه القول بشمول القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار لموارد الجمع العرفي، اللهم إلا أن يقال أن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه كثيرا، هذا رد لقول المشهور أيضا، أفضل رد للإشكال يشكل إشكال على المشهور بأن موارد الجمع العرفي مشمولة للأخبار العلاجية. إلا أن يقول أن قاعدة الجمع بين الدليلين مخصصة للأخبار العلاجية، لأن قاعدة الجمع الفردي المتعارفة خاصة والأخبار العلاجية عامة، فتخصص بهذه القاعدة، فهذه القاعدة خارجة عن الأخبار العلاجية أو عن القاعدة الإخبارية المستفادة من الأخبار بالتخصيص، أو الجمع العرفي خارج عن تلك القاعدة تخصصا. الأخبار العلاجية لا تشمل من البداية موارد الجمع العرفي، أو يقال أن الأخبار العلاجية مهملة مجملة ليس لها ظهور في موارد جمع عرفي في العموم كي تشمل موارد الجمع العرفي، وليس لها ظهور في الخصوص اختصاصها بالقاعدة لغير موارد الجمع العرفي، فهذه الأخبار مهملة ومجملة. ونرجع إلى المتيقن، فالمتيقن من الأخبار العلاجية القاعدة الثانوية هي غير موارد الجمع العرفي. اللهم إلا يقال أن التوفيق في نفس الخاص والعام والمقيد والمطلق كان علي على هذا التوفيق سيرة قطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام، وهي كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي. لعب هذا أولا، لولا دعوى اختصاصها أي اختصاص أخبار العلاجية بغير موارد التوفيق، هذا ثانيا، وأنها سؤالا وجوابا بسبب استعداد والعلاج بموارد التحير والاحتياج، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصار، ولا ينافيها مجرد تحت السؤال. هذا تقوم بسؤال المقدم، لو قيل دعوى الاختصار دعوى الإجمال ينافيها تحت السؤال عموم هذه الأخبار لموارد الجمع العرفي، كما ذكر في الإشكال. يقول صاحب الكفاية ليس هناك تنافي، لأن العموم هو بحسب حكم العقل، والإجمال إنما هو بحسب ظهور اللفظ، فليس بينهما تنافي، ولا ينافيها مجرد تحت سؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك. فلم يثبت بأخبار العلاج رفع عما هو عليه بناء الفقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل ذلك على الأذهان والتصرف فيما يكون صدورهما قرين عليه. فتأمل لعله إشارة خروج ما إذا كانت القرينة في أحد الجانبين في أحد المتعارضين عن محل الكلام، محل الكلام ما إذا لم تكون قرينة ألا ما هو المراد من أحد المتعارضين. فصل، قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأزهر وحمل الأول على الآخر، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أزهر. ملخص ما في هذا الفصل، إذا علم بكون أحد الدليلين أزهر والآخر ظاهر، فيحمل الظاهر على الأزهر. هذا من مظاهر الثالثي. وأما إذا لم يعلم أي الدليلين ظاهر وأي الدليلين أزهر، اشتبه الظاهر بالأزهر، هل هنا ضابط وقاعدة الكلية لتحليل الأزهر من الظاهر أم لا؟ قيل نعم هنا ضابط والقاعدة الكلية لتشخيص الظاهر من الأزهر، وذكر الموارد لهذه القاعدة الكلية لهذا الظاهر، منها أي من موارد هذه القاعدة الكلية ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق والتقديم التقييد على التخصيص. وقعت عارض بين العام والمكره. نفرض سكر من المولى أكرم عالما، هذا هو الدليل المطلق، لم يقل أكرم عالما عابدا، ليس مقيد بالعذاب، فيشمل إكرام العالم سواء كان عادلا أو فاسقا بإطلاقه. وفي دليل آخر قال لا تكرم الفساق من العلماء، هذا الدليل الثاني هو العام، فيقع التعارض بينهما في الفاسق، مقتضى الإطلاق الأول إكرام الفاسق، مقتضى العموم الثاني عدم إكرام الفاسق، ولكن لا يعلم أن الإطلاق هو الأزهر أو العموم هو الأزهر. قيل بتقديم العموم على الإطلاق لأزهرية العموم على المطلق، لأزهرية العام على المطلق. وجه ذلك أن الظهور المطلق في الإطلاق مشروط بعدم البيان للتقييد، والظهور العام في العموم ليس مشروط بهذا الشرط، فيقال أن العموم هنا بيان، ظهور المطلق في الإطلاق مشروط بعدم البيان والعموم بيانه، فينتفي إطلاق المطلق ويتقدم العموم على المطلق. هذا أولا. والثاني أن التقييد المطلق كثير، تخصيص العام قليل، كما في المعالم ويلحق الذم يلحق الشيء بالأعم الأغلب، الأعم الأغلب هو التقييد، فنرفع اليد عن التقييد ونتقدم العموم على التحكيم. هذا الثاني. أجاب صاحب الكفاية عن كلا الدليلين، عن كلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو أن المطلق إطلاق المطلق مشروط بعدم البيان، يقول صاحب الكفاية عدم البيان كان في مقام التكلم. هذا المقدار من عدم البيان يكفي، لا يجب أن يكون عدم البيان مستمرا إلى الأبد، فينعقد ظهور المطلق في الإطلاق. وأما الجواب عن الكتلة فيقول صاحب الكفاية التخصيص أكثر من التقليل، ولهذا صار مثلا معروفا وما من عام إلا وقد قل، ولا لهذا تقديم المطلق على العام، لا تقديم العام على المطلق. منها باقي في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقسيم التقييد على التخصيص. لو قدم الإطلاق على العموم لكان مخصصا للعموم، التقييد المطلق بالعموم تتقدم على تخصيص العام بالمطلق، فيما دال الأمر بينهما من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا لا يحتاج إلى شيء، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق فإنه معلق على عدم البيان. هذا هو الوجه الأول لتقديم العموم على الإطلاق، والعام يصلح بيانا، فالتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق مع وجود العام، بخلاف العكس، بخلاف تقديم المطلق على العموم فإنه موجب لتخصيص العام بلا وجه إلا على وجه دائر. تخصيص العام بالمطلق يتوقف على حجية المطلق في مورد العام، حجيته يتوقف على التخصيص. هذا معنى الدور. ومن أن التخصيص أغلب، هذا هو الوجه الثاني، من التخصيص أكثر من التخصيص، فالتقييد يتقدم على التخصيص. وفيه أن عدم البيان إشارة إلى رد الوجه الأول هو الجزء المقتضي في مقدمات الحكمة، إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب. في مقام التخاطب عدم البيان موجود في مورد المطلق، لا عدم البيان إلى الأبد. هذا رد الوجه الأول. وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل ما من عام إلا وقد خص غير مفيد، تخصيص أكثر، فنأخذ بالتخصيص لما هو الأغلب، فلا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأغلبية أحدهما من الآخر. فتدبر لعله إشارة إلى أن القواعد المستفادة من الأخبار العلاجية إذا كانت مختصة بغير موارد الجمع العرفي فلا يلزم هنا إشكال أصلا وأبدا.